القائد الأعلى لحزبنا وطولتنا وجيشنا كيم جونغ أون أصدر أمراً بإجراء الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. أصدر القائد الأعلى لحزبنا وطولتنا وجيشنا كيم جونغ أون يوم 27 من تموز عام 106 زوتي 2017 أمراً بخط يده بإجراء الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14، وذلك بوضع توقيعه على الوثيقة المقدمة من قسم الصناعة الحربية للجنة المركزية لحزب العمل الكوري بعد الظهر في ذلك اليوم.